الحاسب ناقل المحاسب فهو مبتدع ضال وشتان بين هذا وبين هذا في المنزل. قال وقال فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما لا هو يتكلم عن نفسه قال إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقد أحسن والله. وقال يونس ابن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. يعني العجب يعني ممن يعني يدعو إلى السنة وأعجب من ذلك من يقبل هذه الدعوة. قال وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. وهذا هو المطلوب أن يبقى الإنسان داعيا إلى السنة عاملا بالسنة إلى أن يموت. هذا هو المطلوب لأن العبرة بالخواتيم. وفي الحقيقة من صحت بدايته صحت نهايته. من صحت بدايته صحت نهايته. يعني من بدأ طريق الجنة بداية صحيحة وسلك هذا الطريق كما سلكه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا يكون قد بدأ بداية صحيحة. وإن شاء الله من حسن الظن في الله تعالى أنه يبقى هكذا إلى أن يموت. أما من بدأ بداية مضطربة بداية خاطئة طارة تراه مكفرا طارة تراه تبع الجماعة الإسلامية تبع جماعة الجهاد تبع التبليغ والدعوة تبع كذا وكذا وكذا فهذا لابد أن يتنقص فلا ندري بأي شيء يختم له. وقد يأتي على السنة قد يأتي على السنة بل وقد يتكلم بالسنة حتى يكون فريد عصره وزمانه ولكنه سرعان ما ينقلب ويتحول وما ذلك إلا لشؤم بدايته أنه ما بدأ بداية صحيحة. فمن كان كذلك ينبغي أن يراجع نفسه وأن ينظر في بدايته وفي حاله فيصحح حاله ويصحح طريقه ومسلكه حتى يختم له بالخير لأن العبرة بالخواتيم. لا يقول لنا قائل أنا قد كنت كذا هذا لا ينفع. كنت كذا هذه لا تنفع. العبرة على أي شيء يعني أماتك الله هذا هو يعني الذي يعني يقاس عليه الأمر ويعني تنسب له الموازين يوم القيامة على أي شيء مت. هل مت على السنة أم مت على البدعة؟ وقال أحمد بن حنبل مات رجل من أصحابه فرؤيا في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. طبعا نعلم أن المقصود بالسنة هنا الإسلام عموم هذا الدين ليست السنة عند مصطلح الفقهاء يعني ما يقابل إيه يعني الفرض يعني ما يقابل الفرض والواجب. المقصود هنا السنة أي التي تعني الإسلام. وقال أبو العالية من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال لاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدعة. من أصغى بأذنه فكيف لمن ظل كالإسفنجة يشرب بل ويتحول إلى مدافع عن أصحاب البدع وعن المبتدعة ثم يعني يترقى به الحال إلى أن يكون رأسا من رؤوس المبتدعة. انظر السني حقيقة لا يقبل أهل البدع بأي حال من الأحوال لا يقبلهم ولا يرضى عنهم ولا يكلمهم ولا يجالسهم ابتداء إذا علم من إخوانه من تلبس البدعة ينصحه ويذكره ويرشده فإن قبل منه فالحمد لله وإلا هجره في الله تعالى وتركه وما هو عليه من البدع لا يكلمه ولا يجالسه. لماذا؟ لأن المجالسة تدعو إلى الكلام، والكلام قد يكون فيه شبهة فتستقر في القلب، فتملك قلب هذا السني فتترقى به هذه الشبهة حتى يكون كصاحبه. فكان من ضوابط أهل السنة ومن قواعدهم في هذا الباب أنهم يحذرون يعني أهل السنة من مجالسة أهل البدع، بل وحتى من إلقاء السلام عليهم، يعني يباعدون بينهم وبين أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يعني يعلمون أن مجالسة أهل البدع تعني أنك تقترب منهم، وإن لم يكن في الأمر إلا أنك تكثر سواد أهل البدع بمجالستك إياهم لكفى. يعني لو لم يكن في الأمر إلا أنك تكثر سوادهم، لأن الذي لا يعلم حقيقة هذا المبتدع إذا رآك معه يقول رأيت فلانا مع فلان، إذن فلان هذا على الحق والصواب، لأنه يعلم منك أنك على الحق والصواب، فيلحق بك من جلس. أهل السنة يقولون لا، هذا لا ينبغي أن يكون، ينبغي أن نتميز، ينبغي لأهل السنة أن يتميزوا عن أهل البدع، وهذا لا يكون إلا بمجانبة أهل البدع في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، بل وحتى في أشخاصهم وأبدانهم. قال: وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون، أكذبتك في نار جهنم. طبعا هذا عرفنا سابقا أن هذا تعلق بالأمم السابقة، فيحتاج إلى صحة إسناد. وداود بن أبي هند يعني يعتبر من صغار التابعين، على ما أذكر أنه أدرك أنسا رضي الله تعالى عنه، وطبعا أنس ممن تأخرت وفاته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من صغار التابعين، أو على أحسن أحوال أن يكون من الطبقة الوسطى. فبالتالي حتى يذكر شيئا من الأمم السابقة لا بد أن يسند ذلك إلى تابعي، ثم إلى صحابي، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يذكر هنا. فطبعا يعني نمرر الكلام هكذا دون أن نصدق ودون أن نكذب، فيعني نقول ما سبق يكفينا إن شاء الله، يعني لسنا في حاجة إلى هذا الأثر حتى يعني نعمل بما فيه، ما سبق يكفينا. وقال الفضيل بن عياض: من جلس صاحب بدعة لم يعط حكمة. يعني طبعا المرء بقدنه، وكما يقال الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والمبتدع لا ينطق بالحكمة أصلا، لا ينطق بالحكمة. فمن جالس صاحب البدعة من أين له أن ينطق بالحكمة؟ لا بد أن يتكلم بما يتكلم به من جالسه. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. قال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. أظن لو كان الفضيل موجودا في زماننا هذا لكان مبتدعا. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. لماذا؟ لماذا؟ اليهودي والنصراني معروف، معروف، لكن المصيبة في هذا المبتدع الذي يتقرب ببدعته إلى الله عز وجل، يعني هؤلاء الكفر الفتق الفجر الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تتخيل أنهم يسبونهم وهم يظنون أنهم قد أثموا؟ لا، بل يتقربون بذلك، يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. فيعني هذا من أعجب الأمور والله. قال: آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. قال: وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. طبعا هذا البغض عمل صالح في حد ذاته، وهو يستلزم محبته للسنة، لأنه لو لم يكن محبا للسنة لما كره هذه البدعة، فهذا عمل يلقى الله عز وجل بيوم القيامة فيكون شافعا له. فيعني مغفرة الله عز وجل تكون قريبة منه. أما إن كان راكعا ساجدا صائما متصدقا وهم مع ذلك يحب أهل البدع ويجالسهم، فماذا يغني عنه عند الله عز وجل يوم القيامة؟ ماذا يغني عنه؟ لا يغني عنه شيء. لماذا؟ لأنه أحب البدعة وأهلها، والبدعة معناها منافاة الدين. هذا بكل سهولة ويسر، البدعة منافية للدين، لأن السنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع كأنه يقول: أنا قد جئت بشيء لم يأتكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل ذلك بلسان قاله يقول ذلك بلسان حاله، ولا بد أن يقول ذلك، وإلا لو كان مكتفيا بالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبتدعا، لما كان مبتدعا. وما ابتدع إلا بعد أن اعتقد عدم صلاحية السنة أصلا، وإلا فلو كان معتقدا صلاحية السنة لما وقع في البدعة. ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، وهذه حقيقة والله. فعلا قد يكون الرجل من أهل السنة كارها للبدعة، لكن للأسف يعني تراه يعني ضعيف الإيمان، يرجو شيئا معينا، فلصولة أهل البدع يعني يمالئهم وينخرط فيهم فيكون بينهم، وهذا موجود. فهذا وللأسف يلبس على العامة من الناس، يعني هو لا يضر نفسه فقط بل يضر عامة الناس، لأن هذا التمالؤ هو يفعله لتحصيل مصلحة تخصه، ولا يعلم أنه بذلك يضر غيره من العامة، لأنهم إذا رأوه مع أهل البدع ظنوا أنه لا على الخير وعلى السنة، وليس كذلك. فهو يعني على خطر عظيم. لذلك فعلا كانت من وصايا السلف أن السني لا ينبغي أن يجتمع بالمبتدع بأي حال من الأحوال. ومن أعرض بوجه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، باعتبار أن القلب لا يمتلئ بالإيمان إلا إذا سلم من فتنة الشبهات والشهوات. فإذا لم يجالس أهل البدع فهذا يعني أنه ليس من أهل البدع، هذا يعني أنه ليس من أهل البدع، إذن هو على السنة، لأن من لم يكن مبتدعا فهو سني. يعني من كان كذلك امتلأ قلبه بالإيمان، بقي أن ينتفع بهذه السنة في فتنة الشهوات. وهذا يسير، من سلم من فتنة الشبهات يسير عليه إن شاء الله أن يسلم من فتنة الشبهات، فتنة الشهوات. أما من سلم من فتنة الشبهات، معذرة، أما من سلم من فتنة الشهوات فلا يلزم أن يكون سالما من فتنة الشبهات، لا يلزم. فيعني قوله هو من أعرض بوجهي عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، هذا لأن قلبه قد ملئ بالسنة، وهذا يعني أنه على الإيمان. ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. يعني هذا القبر، يعني هو طبعا انفح طبعا السند إلى الفضيل، يعني يقصد به المبالغة، يقصد به المبالغة، وإلا فطبعا باب الأجور موقوف على أدلة الشرع. الأدلة هي التي تذكر من فعل كذا، من ترك كذا، من قال كذا فله كذا وكذا، هذا لابد فيه من دليل شرعي، فهذا الأمر موقوف على الأدلة الشرعية، فلعله قصد المبالغة. ومن انتهى صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. ويعني بهذا يعني ينتهي الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يرزقنا حسن العمل بالحق الذي جاء به، وحسن الدعوة إلى الحق الذي جاء فيه، وأن يحشرنا في زمرة أهل الحق. يقول: هل يفهم من قول الفضيل آكل مع اليهوديين، آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، أنه يقصد أن الناس إذا رأوك تأكل مع غير المسلم سيقولون لعله يدعو إلى الإسلام، أما إذا رأوك تأكل مع مبتدع فغالبا سيقولون لو لم يكن على الحق لما أكل مع هذا السني المعروف باتباع السنة. يعني هذا وارد، هذا وارد يعني من حيث الاحتمال، يعني هذا وارد من حيث الاحتمال، لأننا أمرنا أن نحسن إليهم، خاصة إذا كان جارك فأنت مأمور بأن تحسن إليهم. لكن أن يبدو منك شيء، أن يبدو منك شيء يعني أنك تحبه، فهذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى، بل هذا يقدح في أصل الدين. محبة اليهودي ومحبة النصراني هذا أمر يقدح في إسلام العبد، فالأمر كبير. فالظاهر أنك إذا رأيت مسلما مع يهودي أو نصراني لعله يكلمه في شيء، لعله يتكلم معه في تجارة، لعله يتكلم معه في أمر ما. إن كان من أهل العلم سيقول مثلا لعله يدعوه إلى الإسلام. لكن إذا كنت مع أهل البدع فأنت منهم، إذا كنت مع أهل البدع فأنت منهم. متى نقول لعله يدعوهم إلى الله وإلى الحق وإلى السنة؟ إن كنت تعلم منه الشدة على أهل البدع، وأنه ما كان معهم إلا ليدعوهم من الله عز وجل، وإلا فقد ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى الخوارج يناظرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. فليس مجرد الوجود دليل على يعني أن يلحق الإنسان بأهل البدع، لا، لكن أن يكثر منه ذلك الأمر، بل وترى في الجلسة ترى عليه الفرح والسرور، ويعني ليس حزينا، ليس غاضبا، بل تراه فرحا مسرورا بمن في هذا المجلس. لا، أو أن تراه في مثلا عرس ما علاقة العرس بالدعوة إلى الله؟ دعاك فأجبته، ما أجبته إلا لأنك قد رضيت عنه. ما الذي جمع بينك وبينه في هذه الحالة؟ لن أقول لعله يدعو، هذا وقت دعوة؟ هذا ليس وقت دعوة أصلا، بل دعاك فأجبت دعوته، فذهبت تهنئه وتباركه بهذا العرس، فهذا يدل على أنك على مثل ما هو عليه، بل هذا الفعل يظهر لنا ما أضمره في قلبه. وقد ذكرت مقالة الأوزاعي سابقا، من أخفى أو من ستر عنا بدعته لم تخف عنا ألفته، لم تخف عنا ألفته. فأهل البدع حقيقة كالطيور على أشكالها فقط، يجتمعون، يأتي من قطر فيجالس المصري، فلا ترى هذا القطري يجالسه إلا من كان على شكله، لم يسبق لهم تعارف. لكن سبحان الله، يقال فلان جاء فترى الكل يسارع يذهب إليه، فإذا فتشت رأيت هذا من الإخوان، وهذا من الجماعة الإسلامية، وهذا من كذا، وهذا من كذا، وهذا من كذا، وهذا من كذا، لكن لا ترى سنيا حقيقة يجالس هذا القطري حقيقة، بل يعني إن وقع فهذا يدل على أن هذا يعني يمالئ أهل البدع، يمالئ أهل البدع، ليس سنيا خالصا، وإلا فما الذي أحوجه إلى ذلك؟ فأهل السنة لا يجالسون إلا أهل السنة، كما أن أهل البدع لا يجالسون إلا أهل البدع. أهل البدع يكرهون أهل السنة، فلماذا يحبهم أهل السنة؟ لماذا؟ تلك إذن قسمة ضيقة. الحق أن أهل البدع كما يكرهون أهل السنة، فينبغي على أهل السنة أن يكرهوا أهل البدع، ولا تتم السنة للعبد المنتسب إلى السنة إلا بذلك، بأن يكره أهل البدع وبأن يحذر منهم ومن مجالستهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.